على كل حال الملخص في هذه المسألة لا نأمر أحدا بالإعادة لأنها ليست واجبة، ولا نمنع أحدا من الإعادة لأن الأصل في الإعادة غير ممنوعة بل هي مسنونة، يعني مسنونة مو إعادة الجمعة ظهرا، بالأمر بالكلية. يعني إذا شك الإنسان في صلاته الأولى فهل له أن يعيد وأن يعيدها؟ هذا معنى السنية، حتى لا يفهم والله معنى السنية فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالجملة أقول إذا شك في صلاته الأولى فهل له أن يعيد هذه الصلاة؟ ومن هنا أيضا لو أراد إعادتها وكانوا جملة الذين يريدون الإعادة هل يصلوها جماعة أم فرادا؟ أيضا الجماعة مطلوبة حيث كانت، لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة وإن سبقت إحداهما ولم تتعين، كأن سمع مريضان تكبيرتين متلاحقتين. بدي صورناها فقال إنه في مريض والمريض لا تلزمه الجمعة وهو الذي أخبرنا بتكبيرة هؤلاء وبتكبيرة قاعد بين الجامعين وهو يسمع ذلك، وجهلا المتقدم. لماذا قال مريضان؟ لأنه شهادة الواحد لا تكفي، فافترض أنه في مريضين من أجل أن يشهدا بأن تكبيرة واحدة سبقت الأخرى، وجهلا المتقدم فأخبرا بذلك. يعني عندما سمع المريضان اللذان لا تجب عليهم صلاة الجمعة تكبيرتين، واحدة منهما قبل الأخرى، لكن أيهما هي التي قبل وأيهما التي بعد؟ كأن كانا مثلا في واد فكان الصوت يعني يأتي له صدى فلا يعرف هل ابتدأ من اليمين أم ابتدأ من اليسار، كذلك الصوت الثاني عند ذلك فأخبرا بذلك، أو تعينت يعني عرف من السابق ونسيت بعده. إذا نسيت كأنها لم تتعين، صلوا ظهرا لأن تيقنا وقوع جمعة في نفس الأمر ولا يمكن إقامة جمعة بعدها، والطائفة التي صحت بها الجمعة غير معلومة، والأصل بقاء الفرض في حق كل طائفة. نقول لكل طائفة أجزأت هذه الجمعة، ولكن لما جهل أيهما السابق فوجب عليهما الظهر. فائدة: الجمع المحتاج إليها مع الزائد عليه كالجمعتين المحتاج إلى إحداهما، ففي ذلك التفصيل المذكور فيهما كما أفتى به البرهان بن أبي شريف وهو ظاهر. إذن الجمعة المحتاج إليها مع الزائد عليها كالجمعتين، ليس الجمع، الجمع المحتاج إليها مع الزائد عليه. يعني قلنا جمعتين، طيب لو احتاجنا إلى ثالثة نقيم الثالثة، لو احتاجنا إلى رابعة، وهكذا. إنما يكون يعني التعدد بحسب الحاجة. بعد ذلك هذه مسألة اليوم تأخذ أخذا ورد في كثير، وخاصة ممن يقومون اليوم فينكرون الإنكار دون أن يكون لديهم دليل يعني على ذلك الأمر. ونحن نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد أوضحنا اليوم هذه المسألة. أكرر فأقول ظهر الجمعة، الظهر الذي يقام بعد صلاة الجمعة، ليست هذه الصلاة صلاة فرض سادس، إنما هي على أحد أمرين: إما أن نقول هذه الجمعة فسدت بسبب فساد ركن من أركانها أو شرط من شروطها، وإما أن نقول تعددت هذه الجمعة ولا ندري أيهما سبقت الأخرى، وذلك بالأصل أن لا يجوز كثرة تعدد الجمعة، فأردنا أن نعيد. والإعادة بشكل عام لأي صلاة هذه ليست ممنوعة بل مسنونة، ولذلك نصليها. لا نأمر بها يعني كولاة أمر أن نقول قوموا فصلوا الجمعة، ولا ننهى الناس عنها، لأنهم لا ننهى الناس عن فعل سنة، ولا نأمر الناس بشيء لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله ذلك السائل هل علي غيرها يعني الصلوات الخمس؟ قال لا إلا أن تتطوع، فهنا يتطوع بالإعادة، فهل هنالك ممنوع؟ ليس ممنوع، والحمد لله رب العالمين.